أصابه شيء من المرض ويقول رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. وقد أنزل الله جل وعلا من كتابه ما فيه تعويذ كقوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هنا السواحر الساحرات، فهذا من العلاج. وكذلك ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي عندما يأوي إلى فراشه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا فيه حديث كثيرة، وكل هذا يدخل في الاستعاذة بالله جل وعلا والالتجأ إليه وطلب الحماية، ويكون هذا بالشيء الذي نزل والشيء الذي لم ينزل. فهذا بالنسبة للرقية. وسبق في كتابي في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب، سبق أن الحديث الذي فيه لا رقية إلا من عين أو حمى، والعين هي عين الإنسان، إصابة العائم بعينه الذي يكون عنده حسد، قد جعل الله جل وعلا في قلوب بعض الناس من الشره والحسد الشيء الذي يصيب به من غبطه أو رأى عنده شيء من النعم إذا لم يذكر الله جل وعلا ويبارك عليه ويقول اللهم بارك عليه. ولهذا جاء في الحديث العين حق، فهي حق قد تمرض وقد تقتل. والرقية منها نافعة جدا، يزيل أثرها بإذن الله جل وعلا. وكذلك من ذوات السموم مثل الحية والعقرب والزنبور وما أشبه ذلك، فالرقية أيضا نافعة منها جدا، وهي كذلك في سائر الأمراض، ولكن بهذا الشرط. يقول السيوطي رحمه الله إذا اجتمع في الرقية ثلاثة شروط فقد أجمع العلماء على جوازها أو استحبابها. الشرط الأول أن تكون بآيات الله وبصفاته وأسمائه. والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية المعروفة بالمعاني المعروفة، يعني لا تكون بكلام غير معلوم. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب وأنها لا تؤثر بنفسها، وإنما الله جل وعلا هو المؤثر هو الذي جعلها سببا. يقول إذا اجتمعت هذه الشروط فقد أجمع العلماء على جوازها، وبعضهم يقول بل هي مستحبة، وإذا كانت مستحبة فمعنى ذلك أن الإنسان يثاب عليها، إذا فعلها أثيب عليه. أما الحديث السابق الذي سبق أن الذين يسبقون إلى الجنة لا يسترقون، وليس معنى ذلك أنهم لا يرقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، يعني لا يسألون غيرهم. فالمقصود السؤال، إنهم لا يفتقرون إلى الناس ولا يسألونهم، بل افتقارهم إلى الله جل وعلا وسؤالهم له، ومنه الرقية، لأن الرقية سؤال من الله جل وعلا أن يشفي، فعلى هذا تكون داخلة في العبادة، في عبادة الله جل وعلا. أما التمائم فهي جمع تميمة، وقد فسرها المؤلف بأنها العزائم التي تسمى عزائم، وهذا في عند بعض الناس يسميها عزائم، وبعضهم يسميها حرز أحراز، وهي يكتب فيها يكتب في الورق والكاغد وغيره ثم تعلق على الإنسان. يقول إذا كانت التميمة من الآيات من آيات الله وبأسمائه وصفاته فقد اختلف العلماء في جوازها، منهم من أجازها وقال لا بأس بها ومنهم من منعها. وقد روي عن بعض الصحابة جوازها، قد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وروي عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على الجواز، وروي عن بعضهم المنع مثل عبد الله بن مسعود ومثل ابن عباس مثل عبد الله بن عكيم ومثل رويفع وغيرهم الذين روي عنهم أنها لا تجوز وأنها داخلة في النهي عنه. والمختار في هذين القولين الصحيح عدم الجواز لأمور. الأمر الأول أن الحديث الذي ذكره المؤلف هنا أن التمائم من الشرك عام، لم يكثر فيه التفصيل، فمن تعلق شيئا وكل إليه. الأمر الثاني أن الغالب أن المعلق أنه يمتهن الشيء الذي يعلقه، قد يدخل فيه الحمام وقد يقضي الحاجة وهو عليه وقد يضعه تحته، وقد وامتهان شيء فيه كلام الله وفيه صفاته لا يجوز، بل من أعظم المحرمات. الأمر الثالث أن هذا قد يكون وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز. الوسائل لها حكم المقاصد، فهذا بالنسبة للتميمة التي تعلق. وقد عرفنا الفرق بين التميمة وبين الرقية، فالرقية إذا كانت من كلام الله وبآياته وصفاته فهي إما مستحبة أو جائزة بخلاف التميمة. ثم هذا يجعله من التفسير، من تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. وبدأ بالأدلة، بذكر الأدلة على العنوان. قال عن بشير أبي بشير في الصحيح، عن أبي بشير، قوله في الصحيح يعني في الصحيحين، فالحديث في صحيحي البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا أرسله إلى أصحابه وهو في سفر من السفرات، في يقول لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فمعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه نهيا عام ويأمر بقطع القلائد، والقلائد هي التمائم. القلادة التي تعلق على البعير يقصد بها منع العين أو منع إصابة الجن أو ما أشبه ذلك، فليجري هذا أمر بقطعها ولم يأتي تفصيلا في هذا. ما إذا كانت التميمة من القرآن أو من أو فيها أسماء الله وصفاته أو غير ذلك، بل أمر بقطعها، إلا أن هذا القيد صار فيه تردد، أنه قال تميمة قلادة من وتر أو قلادة، يعني هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلادة بدون تقييدها بأنها من وتر أو أنها قيدت بأن تكون القلادة من وتر، فإذا كانت مقيدة من وتر صار النهي لهذه القلادة التي قيدت ووصفت بأنها من الوتر. والوتر هو ما يوتر به السام القوس، لأن الوتر هو الحبل الذي يربط به طرفي القوس، فإذا اختولق وبلي بدلوه بغيره وقلدوا به بعيرا، ويعتقدون أن هذا أنه ينفع من العين أو من الجن، وهذا مشهور عندهم. فالظاهر أنه قصد هذا، يعني قلادة من وتر، والشك من الراوي أنه قال من وتر أو من قلادة، وقد جاء في رواية بدون شك. ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله عن القلائد حكمها، فقال لا أعرف فيها نهي إلا إذا كانت من وتر، فيكون ذلك يعني معروفا عندهم أن القلائد من الوتر كانوا يستعملونها، فيكون النهي متجه لهذا. والقلادة تكون في الرقبة، ومنه أخذ التقليد لأنه يقاد بها، وقد تكون لأجل الزينة، فإذا كانت الزينة فلا بأس بها. وقد مثلا يربط الحبل في رقبة البعير لأجل أن يمسك به، والأعمال يقصد بها ما وضعت من أجله، يعني المقاصد والنيات التي في القلوب هي التي تحكم الأفعال. ثم كذلك التمائم تتبع هذا كله، ولكن التمائم توضع لأجل المنفعة التي يعتقدها الواضع، إما أنها تنفع من المرض إذا نزل، أو أنها تمنع من حصوله. فهذا معناه أن العاقل لا يمكن أن يفعل شيئا إلا وهو يعتقد أن هذا الفعل له جدوى وهو نافع، فيكون كل فعل يصدر من الإنسان قد سبقته النية والمقصود والمراد. فإذا كانت نيته تتعلق بمخلوق من المخلوقات فهذا الممنوع، وهو الذي يكون فيه إما قدح التوحيد أو يكون فيه منافاة له، منع أن يجري ذلك. وقد سبق أن تحقيق التوحيد وتخليصه وتصفيته من شوائب البدع ومن الشرك الأصغر القولي والفعلي لا بد منه، وإلا يكون الإنسان لم يأتي بما يجب عليه من الإخلاص لله جل وعلا. أما حديث ابن مسعود قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا حديث أيضا اختصره المؤلف، كان فيه قصة فحذفها واقتصر على الشاهد. والقصة هو أنه عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها تقول دخل علي ابن مسعود فرأى في يدي أو في عضدي خيطا فأخذه وقطعه وقال أنتم آل عبد الله أغنياء عن الشرك، وهذا الخيط تقول انه قري له قري لها فيه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فجعل هذه الثلاثة من الشرك. والرقى جمع رقية كما سبق، وتحمل الرقى هنا على الرقى الشركية التي فيها ذكر أسماء الشياطين أو بالطلسمات، يعني بالحروف المقطعة أو الخطوط التي يفعلها بعض الناس، هذه رقى شركية. ويخرج من ذلك الرقية التي تكون بكتاب الله بآيات الله وبأسمائه وصفاته، لا تدخل بهذا للأدلة السابقة. أما التولة ففسرها المؤلف بأنها نوع من السحر، وهي الذي يصنع لتحبيب الرجل إلى زوجته، يسمونه المحبب، فهو نوع من السحر. والسحر لا يكون إلا بواسطة الشياطين، السحر الحقيقي، لأن السحر أنواع متعددة. فالسحر الذي يؤثر في النفوس، في الأبدان، يعني يؤثر في العقل ويؤثر في البدن بالمرض، هذا لا يكون إلا بواسطة الشيطان. ولا يمكن أن يكون الشيطان مطيعا للساحر إلا إذا أطاعه، وطاعة الشيطان بالكفر، بالكفر والشرك. ولهذا تجد السحرة يهينون كتاب الله، إما يدوسونه بأقدامهم أو يبولون عليه ويمزقونه أو يذبحون للشيطان ذبيحة، ثم يخلطون كلامهم باستعانة بالشيطان وبشيء مما يذكرونه في كلامهم من كلام الله جل وعلا، حتى يلبسوا على الناس ويقال إنهم يقرؤون القرآن. هذا نوع منه، ولكن هذا النوع من أقله تأثيرا، وقد يكون مؤثرا لأن الناس يختلفون في هذا. منهم من يكون عمله فقط يكون واسطة، يشتري السحر من الساحر، والساحر إذا عبد الشيطان الشيطان يطيعه في بعض الأشياء وليس في كل شيء. والشياطين تختلف، بعضها أقوى من بعض كالإنس. قد يكون مثلا ساحر شيطانه أضعف من شيطان الساحر الآخر، فيكون من كان شيطانه أغلب وأقوى يغلبه في ذلك، فلهذا تختلف. فالمقصود أن هذه الأمور الثلاثة جعلها شرك: الرقى والتمائم والتولة. والتمائم عرفنا أنها إذا كانت من بآيات الله، يعني تكتب أسماء الله وصفاته أو يكتب شيء من القرآن مثل آية الكرسي والفاتحة والمعوذتين، أن هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه، والمنع أرجح حتى يكون الباب ليس فيه طريق إلى الوصول إلى ما لا يجوز، وإن كان ذلك جائزا، فإذا كان طريقا إلى المحرم فالمنع هو القاعدة التي دلت عليها النصوص. قالوا: عن عبد الله بن عكيم مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه. سبق أن التعلق، كلمة تعلق، أنها فعل القلب وعقيدته، بخلاف علق فإنها فعل البدن، علق الشيء وعرفنا أن العاقل لا يمكن يفعل شيء إلا وقد سبقه المقصد والإرادة، يسبق الفعل مقصده وإرادته به، فالنيات والمقاصد هي التي تبنى عليها الأفعال. فمن كانت نيته ومقصده من التعليق، التعلق بهذا المخلوق سواء كانت رقى أو خيوط أو قلائد أو مثلا تعلق على شخص ما يزعم أنه ولي سواء حي أو ميت، فقد تعلق على غير الله جل وعلا، ومن تعلق بغير الله وكله الله إليه، ويكون ذلك مبعدا له عن ربه جل وعلا، وقد يكون عقابه عاجلا بأن يعامل بنقيض قصده، وهذا كثير ما يقع عقابا له، وقد يكون هذا من رحمة الله بالإنسان لعله يرعوي ويرجع إلى ربه جل وعلا ويتوب. فالمقصود أن تعلق، كلمة تعلق تدل على العقيدة، على تعلق القلب، فمن تعلق قلبه بشيء من دون الله فقد وقع في الشرك، وهذا مما يفسر التوحيد، لأنه ضده مضاد له. ولهذا قال: من تعلق على شيء وكل إليه. فإذا وكل الإنسان إلى مخلوق فقد وكل إلى ضيعة وضعف، ولا بد أن يقع في المحذور والمكروه. أما إذا تعلق بربه فالله جل وعلا يكفي من تعلق عليه وتوكل عليه، ويحميه من كيد الكائدين، ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرض، إذا كان تعلقه بالله صحيحا فسوف يكفيه الله جل وعلا كل ما أهمه. وقوله: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أن محمدا بريء منه. فعقد اللحية جاء تفسيره بأمرين: أحدها أنه يكون باب الكبر والترفع على الناس، وذلك يكون عادة في الحرب، يعقدون لحاءهم حتى تكون مناظرهم مخيفة، ويكون ذلك إظهارا لكبره ولكونه لا يبالي بأحد. التفسير الثاني أن المقصود بتعقيد اللحية تعقيد الشعر وتجعيده حتى يتشبه بالنساء، فيكون من باب التخنث والتكسر والتميع والتشبه بالنساء، يكون داخلا في اللعنة التي جاء أن من تشبه من الرجال بالنساء أنه ملعون. وقال بعض شراح الحديث: عقد اللحية يكون في الصلاة، وهو داخل في النهي عن كف الثوب والشعر، ولكن القولين الأولين هو المشهور. هذا بالنسبة لعقد اللحية. أما تقلد الوتر فسبق ما هو التقلد، وهو أن يجعله قلادة له وعرفنا أن الوتر أنهم كانوا يعتقدون فيه أنه ينفع، ينفع من صد عين الإنسان الحاسد، وبعضهم يقول أنه ينفع من إصابة الجن لا يصيبونه، فيكون تقليده من أجل هذه العقيدة، من هذه لأجل النفع، يكون هذا أيضا من الشرك. أما الاستنجاء، الاستنجاء برجيع الدابة، فهو إزالة النجو، محل النجو، يعني ما إذا قضى الحاجة يزيل أثر ذلك بالرجيع، رجيع الدواب، يعني مثل الدمن، دمن الإبل أو غيرها من الدواب، فهذا جاء أنها رجس، أنها لا تطهر. وجاء في سبب ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف إلى هذا العظام العظم، يعني الاستنجاء بالرجيع، برجيع الدواب أو بالعظام، جاء النهي والتأكيد عن ذلك، حتى قيل إنه من فعل ذلك أن الرسول بريء منه، والبراءة منه الابتعاد عنه، وكونه خرج عن سنته صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في هذا في ذكر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه وافد الجن، جاءوا إليه وآمنوا به، فهو رسول إلى الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إلى آخر الآيات. ويقول جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر الآيات. فهو مرسل إلى الجن صلوات الله وسلامه عليه، فجاءوا وسألوه الطعام، فقال لكم: كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه أوفر ما كان لحما. فمن هنا نهى عن الاستنجاء بالعظام، لأنها تفسد، تفسد عليهم، تفسد عليهم طعامهم، والنهي مؤكد. أما الرجيع، رجيع الدواب، فقيل إنها أيضا علف لدوابهم، وقيل لأنها لا تطهر. وفي حديث ابن مسعود حينما ذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما ذهب إلى قضاء الحاجة، قال له: التمس لي حجارة. يقول: فجئته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس، يعني الركس إنها نجس لا تطهر. فيكون المقصود هنا إما لأنها غير مطهرة وأنها نجسة، أو لأنها تفسد على الجن أعلاف بهائمهم. أما العظام فلا إشكال فيها، لأن الحديث فيها نص. فعلى هذا، من مثلا استنجى، الاستنجى مقصود به هنا الاستجمار، وهو استعمال الحجارة، ذلك من شروط الطهارة، لا بد أن يزيل أثر الخارج بشيء من الحجارة أو من الورق التي ليس فيها كتابة أو أسماء، أو من الشيء الذي يزيل، بشرط أن لا يكون روث ويتبع الروث كل نجس، أن يكون طاهر الذي يزال به طاهرا أو يكون عظما، فإن فعل ذلك يعني بروث أو عظم فإنه لا يطهر وتكون طهارته باطلة على القول الصحيح من أقوال العلماء، إلا إن استنجى بالماء. ويجوز أن الإنسان يقتصر على الحجارة فقط بشرط أن لا يكون الخارج قد تعدى موضع العادة التي جرت، فإذا تعدى موضع العادة لا بد من الغسل من الماء. المقصود هذا حكم من أحكام مسائل الفقه. وقوله عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. سعيد بن جبير تابعي وتعلم عن الصحابة من الصحابة، وهو تلميذ لعبد الله بن عباس لازمه، وقتله الحجاج ظلما لمن قتل، وكان من العلماء المبرزين الراسخين في العلم ولا سيما في التفسير. ومثل هذا لا يدخله الاجتهاد، يعني ذكر الثواب من فعل كذا فله كذا وكذا، هذا لا بد أن يكون موقوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يعلم إلا بالوحي، فلهذا يكون هذا له حكم المرفوع. وذلك أن قطع التميمة من الإنسان شبه العتاق، شبه عتاقه، لأن الشرك رق وهو أعظم من الرق، قد يكون سببا لعذابه، فإذا قطعها من الإنسان يجب أن يكون ذلك بالتعليم، يعلمه وينهاه عن مثل هذا حتى يقلع عن ذلك ويبتعد عنه، إذا حصل ذلك كان له الفضل، أما مجرد قطعها فقط لا يكفي، لأنه قد يعود إليها مرة أخرى أو يكون مثل عوده أشد مما كان أولا. فمقصود بقطعها مع التعليم والنهي أن ينتهي عن ذلك. إذا كان هذا في قطع تميمة فكيف من اهتدى على يده كافر من الكفار ودخل في الإسلام؟ يكون الفضل أعظم، لأنه كان سببا لإنقاذه من النار. أما قوله وله عن إبراهيم، إبراهيم هنا مبهم، لم يذكر من هو، هل هو إبراهيم التيمي أو إبراهيم النخعي؟ والصحيح أنه هو إبراهيم النخعي، لأنه من أصحاب ابن مسعود، وأصحاب ابن مسعود كلهم يرون أن هذا لا يجوز تبعا لابن مسعود رضي الله عنه. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. وقوله كانوا، الضمير هنا يعود على تلامذة عبد الله بن مسعود، وهم من سادات التابعين ومن علمائهم وكبارهم. والكراهة يقصد بها التحريم، لأن هذا هو اصطلاح السلف، ما كانوا يصطلحون على أن الكراهة تنقسم إلى قسمين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه، وإنما هذا اصطلاح حادث فيما بعد، وهذا لا يخالف ما سبق أن من العلماء من يقول إذا كانت التميمة من كتاب الله أو بأسماء الله وصفاته أنها جائزة، لأنه يقصد بقوله كانوا يقصد أناسا معينين هم تلامذة عبد الله بن مسعود. نعم اقرأ الآن. لا اقرأ

التي كانت تعبد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعث، وإلا فالأصنام كثيرة والمعبودات كثيرة كثيرة جدا، وهي ما بين حجر أو شجرة أو قبر أو جني أو ملك أو نبي، هذه معبودات أهل الأرض كانت، وعبادتهم لها قد تبين معناها في كتاب الله جل وعلا أنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله، تقربهم إلى الله زلفى، يعني تشفع لهم، هذا حقيقة عبادتهم. ولهذا جاء ذكر الشفاعة كثيرا ونفيها وأنها غير واقعة، الشفاعة التي يعتقدونها وليست الشفاعة التي يعطيها الله جل وعلا لمن يأذن له من أنبيائه وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرهم غير الأنبياء من الملائكة، وكذلك الشهداء والصديقون وغيرهم ممن يأذن الله جل وعلا لهم، حتى الأطفال، الطفل الصغير إذا مات صغيرا فإنه يكون شافعا لوالديه بإذن الله إذا أذن الله جل وعلا. المقصود أن شركهم هو هذا، وقول الله جل وعلا في هذا قل أفرأيتم هذا، بعدما ذكر الله جل وعلا أنه أوحى إلى عبده ما أوحى، كما قال الله جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صاحبهم المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو على الهدى، ليس كما تزعمون أنه كاهن أو ساحر أو أنه يقول أساطير الأولين، ما ضل صاحبكم وما غوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني الذي يتكلم به ويقوله هو وحي يأتيه من الله، يوحيه الله جل وعلا بواسطة جبريل. ولهذا قال علمه شديد القوى، وشديد القوى هو جبريل، وهو الذي يكون الواسطة بين رب العالمين وبين الرسل، إلى أن قال فرأيتم، يعني أخبروني عن آلهتكم التي هذه هي أكبرها، هل أوحت إليكم، أوحت إليكم كما أوحى الله إلى نبيه، وهل نفعكم، وهل لها تصرف، أو أنها مجرد أسمى سميتموها كذبا أنتم وآباؤكم. هذا المقصود، المقصود العام، مقصود بالآيات. والمراد الذي أراده المؤلف يستدل به هو أن اللات عبارة عن ميت مقبور، قبر، وفوقه تحت صخرة، فنقشوا تلك الصخرة وصاروا يطوفون عليها ويجلسون عندها للتبرك، طلب البركة. والعزة عبارة عن شجرة، شجرات ثلاث، وكان موضعها قرب عرفات بوادي نخلة، وهي لقريش. أما اللات فهي لثقيف، يعني في الطائف. وأما منات فهي عبارة عن صخرات يمنون عندها الدماء ويروقون لها ويجلسون عندها للتبرك ويهلون منها ويطوفون عليها. فالجامع هذا بهذا، كون هذه من أكبر أصنامهم، وكان فعلهم عندها إما جلوس عكوف عندها يعكفون عندها، والجلوس يقصدون به حصول البركة، أن تبارك عليهم وينولون بركتها، أو أنهم يقدمون لها قربان ذبائح، أو أنهم يطوفون عليها يدورون عليها أيضا لطلب النفع والبركة. أو أنهم يسألونها الشفاعة تشفع لهم عند الله جل وعلا، هذه هي عبادتهم لها بهذه الصفة. فإذا كان مثلا الإنسان الذي يجلس عند الحجر لأجل طلب البركة، أو المكان يجلب طلب بركة المكان، أو الشجر أو القبور أو غيرها من الأماكن، يكون مشابها لما يفعله الكفار في ذلك الوقت باللات والعزى ومنات، المشابهة ظاهرة، فإذا كان مشابها لهم فهو حكمه حكمهم، حكم فعله حكم فعلهم، فيكون هذا دليلا على أن من فعل ذلك فقد وقع في الشرك، وهذا هو المقصود بالاستدلال. أما المعنى معنى الآيات فقوله جل وعلا: قل رأيتم، الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين، يقول أخبروني عن هذه الآلهة التي تعبدونها وتسمونها آلهة، وتسميتكم لها آلهة كذب وزور، ليس لها شيء من معاني الإلهية، فهو أمر وضعتموه على غير في غير موضعه، ولهذا قال إن هي إلا أسماء، يعني مجرد أسماء ليس لها من المعنى شيء. أخبروني عنها، هل تملك شيء؟ هل تملك النفع والضر؟ فامتنعوا، يعرفون أنها لا تملك شيء، وإنما هو أمور تتابع عليها، وقلد بعضهم بعضا فقط، قلد بعضهم بعضا عليها، وإلا إذا رجعوا إلى عقلهم وإلى الفكر والنظر إذا هي لا تجدي شيء ولا تنفع. وإن كان الشيطان يغرهم أحيانا ويأتيهم ويتكلم منها، يسمعون كلامه في وسط الشجرة ولا يرونه، فيقولون إن الشجرة هي تتكلم، وقد يكون أيضا يكلمهم من القبر ويقول أنا فلان، يعني الذي يدعونه، وقد يأتيهم بشيء من حاجاتهم يقضيها ليفتنهم، لذلك حتى يستمروا على شركهم ويكونوا أرسخ في قلوبهم. الشيطان له طرق في إضلال الإنسان، طرق كثيرة جدا، والله جل وعلا من حكمته أخبرنا أنه يرانا ولا نراه، هم يرونكم من حيث لا ترونه، حتى يكون الإيمان بذلك مجرد خبر الله جل وعلا، وليس الإيمان عن المشاهدة فقط والإحساس، لأن كثيرا من الناس لا يؤمن إلا بالمحسوسات، شيء يشاهده أو يلمسه أو يجده، وما عدا ذلك لا يؤمن به، لهذا كان الجن وكانت الملائكة أيضا غير مشاهدين. فلهذا إذا احتضر الإنسان جاءه الموت تحضر عنده الملائكة التي تقبض روحه ولا يشاهدهم أحد، ما قال الجل وعلا في المحتضر عندما يحضر خروج روحه: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. أخبر أنهم أن الملائكة أقرب إليه منهم، فالملائكة، ويقول جل وعلا في اقتراح الكفار الذين يقترحون على الرسول أشياء حسب مراداتهم، يقولون اقترحون يأتي معه ملك، يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو كان لو قدر أن نرسل إليهم ملك ما يمكن يأتيهم على صورته وهيئته التي خلقه الله عليها، لا بد أن يتصور بصورة الرجل حتى يستطيعوا أن يخاطبوه ويخاطبهم، هذا من رحمة الله. أصبح أن الملائكة غير وأخبر أن الملائكة غير منظرين، ما ينظر إليهم، يعتذرهم. أما إذا جاءوا بصورة إنسان فيعود الأمر الإشكال كما كان، يقول لدولة هؤلاء رجال وليسوا ملائكة، فيبقى المعنى الذي طلبوا منها أن يوجد الملائكة ليس بالإمكان. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل إليهم ملك الرسول. المقصود أن الشياطين تأتي للمشركين أحيانا وليس دائما، وتكلمهم إما من حجر أو من شجرة أو من قبر، فيظن الذي يعبد هذه أنه هو الذي يتكلم، والواقع أنه الشيطان. وإذا كان يوم القيامة وجمع الله جل وعلا الخلق للمحاسبة والجزاء، فإنهم يقفون وقوفا طويلا جدا، وفيه من العذاب ومن الألم الشديد. يكفيك أنت أنه يكون 50,000 سنة وهم وقوف. فإذا أراد الله رحمتهم ألهم بعضهم بأن يطلبوا الشفاعة، كما في صحيح مسلم يلهمهم الله طلب الشفاعة. والشفاعة طلبها يكون من الرسل، والرسل معهم في الموقف، لا يشاور بعضهم بعض، وليس كلهم، بعضهم فقط. من نطلب منه؟ من الذي يطلب من الله جل وعلا أنه يأتي إلينا ليفصل بيننا ويريحنا من هذا الموقف؟ يقول بعضهم لبعض: ليس أولى بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، وآدم موجود معهم، فيأتون إليه ويقولون: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك ليريحنا من عناء هذا الموقف. فيعتذر ويقول: لا أستطيع، ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن أكل من الشجرة وعصيته، فلا أستطيع أن أشفع لكم، ولكن اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض وسماه الله عبدا شكورا. يذهبون إليه ويعتذر مثل ما اعتذر آدم، ويرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر مثل ما اعتذر من قبله، ويرسلهم إلى موسى فيعتذر، ويرسلهم إلى عيسى فيعتذر، ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أتوا إليه يقول صلى الله عليه وسلم: نعم أنا لها. يقول صلى الله عليه وسلم: فأذهب إلى مكان تحت العرش فأخر لربي ساجدا. فيبقى يقول: أبقى قدر أسبوع ساجد، ويفتح الله علي من الثناء والمحامد ما لا أحسنه الآن. ثم يقول جل وعلا: ارفع رأسك واشفع تشفع. فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يأتي ربنا ليفصل بين عباده، والله ينزل من السماء من عرشه إلى الأرض ليفصل بين خلقه، ونزوله ليس كنزول المخلوق تعالى الله وتقدس، ينزل وهو فوق كل شيء، وهو فوق عرشه ولا يكون فوقه شيء، وهو الكبير المتعال جل وعلا. الشاهد الذي أريده أن الله إذا جاء لفصل القضايا يخاطب الناس كلهم، يقول لهم: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فكلهم يجيبون: بلى. قلنا في هذا الحديث الذي جاء جل وعلا لفصل القضاء بين عباده يخاطب عباده كلهم، يقول جل وعلا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ ومعنى يتولاه في الدنيا أنه يكون وليه بحيث يطلب منه الخير والشر ودفع الشر والنفع وغيره. فالجواب يقولون: بلى يا رب. فيؤتى بكل معبود على هيئته التي كان يعبده العابد، ومن كان يعبد وليا أو نبيا أو ملكا يؤتى بشيطان، شيطان على صورة ما كان يعتقده ذلك العابد، فيؤتى بها ثم يقال لهم: اتبعوها. هذا أول شيء، فتذهب إلى النار ويتبعونها في جهنم كلهم، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيردونها جميعا، فالمعابد والمعبود. فإذا كان المعبود يعني لا يرضى بالعبادة مثل الأولياء مثل الأنبياء مثل الملائكة، يؤتى بالشياطين، الشياطين التي أمرت بذلك وصورت ذلك. فهذا هو النتيجة والنهاية. فمعنى هذا أن العابد لغير الله جل وعلا، يعني العبادة تدخل في ما ذكر هنا من كونه التبرك وطلب الحاجات، قضاء الحاجات وطلب الشفاعة، إذا طلبت الشفاعة من غير الله جل وعلا فهذا نوع من الشرك، بل هذا هو شرك المشركين. إن الشفاعة تطلب من الله لأنها لا تقع إلا بأمره بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والشافع لا يشفع إلا لمن أمره الله جل وعلا به. ولهذا سيد الشفعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره في الشفاعة، يقول: فيحد لي حدا فيقول: هؤلاء اشفع فيهم. يحد حدا يعينهم، يقول: هؤلاء اشفع فيهم، ولا يشفع لمن يريد هو. فالشفاعة ملكا لله، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني كيف تأخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيء ولا يعقلون؟ لأنهم ما بين حجر وشجر وميت وغير مالك. ثم قال: بل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لله جل وعلا، يعطيها من يشاء. أما أن يقول إنسان: أنا أيضا أطلبها من الرسول لأن الله يعطيه الشفاعة، قل: اطلبها من الله، اطلبها من الله جل وعلا. فطلبك إياها من مخلوق يكون سببا لمنعك من الشفاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، مخلصا، يعني أهل الإخلاص. فهؤلاء الذين كانوا يتجهون أو يعبدون الشجر والحجر والقبور مقصودهم الشفاعة، ما قال أحد منهم إن اللات والعزة أو منات أنها تخلق وأنها تحيي وأنها تميت وأنها تنزل المطر أو تنبت النبات أو أنها تهب الولد أو أنها تشفي من المرض، ما أحد قال هذا ولا اعتقدوا ذلك. وإنما كان شركهم هو التبرك، وهو أيضا طلب الشفاعة أن تشفع لهم، وهو الذي يسميه كثير من الناس التوسل، التوسل بفلان حتى يحصل لي مرادي، يعني يجعل فلان وسيلة بينه وبين. والوسيلة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وأمر بطلبها هي الأعمال الصالحة، كما فسرها بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. طلب الوسيلة هي طلب أعمال الصالحات. ثم إن هذه المعبودات التي ذكرت يعني ينبغي الإنسان يعرف ما صفاتها حتى يعرف كيف عبادة المشركين، لأن الذي لا يعرف الشرك قد لا يعرف التوحيد، لا بد من معرفة الضد حتى يتبين الأشياء. فاللات جاءت قراءة اللات بالتشديد والتخفيف، اللات واللات قراءتان، فقراءة التشديد مأخوذة من اللت الذي هو الخلط، ويقولون إنه رجل كان يخلط السويق بالزيت أو بالسمن ويقدمه لمن يأتي إليه، فافتتنوا به، ثم لما مات دفن تحت صخرة، فصاروا يطوفون على الصخرة ويجلسون عندها طلب البركة. وأما القراءة الأخرى التي بالتخفيف اللات، فهي مأخوذة من اشتقاق من اسم الله جل وعلا، وأنثوها، قالوا إنها إله، فقالوا اللات، يعني أنها معبود لهم والعبادتهم بهذا الشكل. وهذا هو الإلحاد، هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله. أما العزة فالعزة كما سبق أنها عبارة عن ثلاث ثمرات، وكان عندها بناء، وكانت في قرب عرفات في وادي نخلة، كانوا يصنعون عنها مثل ما يصنع أصحاب اللات عندها من العكوف عندها وتقريب القرابين وطلب البركة وطلب الشفاعة، وهو أهم شيء طلب الشفاعة عنده. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر خالد بن الوليد أن يذهب إليها ويقطعها ويهدمها، فذهب ووجد عندها سدنة فهربوا فقطعها، ثم عاد إليه وقال ماذا، هل رأيت شيء؟ قال لم أرى شيء. قال لم تصنع شيء، ارجع فاهدمها. فرجع فوجد عجوزا ناشرة شعرها تحث على رأسها التراب تقول يا ويلها، فعلها بالسيف وقتلها. فلما أخبر الرسول قال تلك اللات، هذه الشيطانة، شيطانة اللات التي تكلمهم. وأما منات فهي عبارة عن حجارة كانت قرقديد بين مكة والمدينة، وكانوا يهلون منها وكانوا ينحرون عندها النحائر والذبائح ويتبركون بها ويطلبون منها الشفاعة كغيرها من أصنامهم. فأمر صلى الله عليه وسلم بفتح مكة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب إليها ويهدمها ويكسرها، فذهب وهدمها. فهذه أكبر الأصنام التي ذكرها جل وعلا. وقوله ومنات الثالثة الأخرى، الأخرى معناها من الأخيرة الحقيرة، وليس الأخرى من التي تقابل الأولى، يعني الأخيرة الحقيرة الملعونة التي تعبد من دون الله. فهذه صفتها، وصفة العبادة كما عرفنا. أما الحديث، حديث أبي الليث الواقدي رضي الله عنه، فقوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى حنين، ثم خرج بعد فتح مكة ذهب لقتال هوازن في وادي حنين. يقول وكان للمشركين سدرة، والسدرة معروفة شجرة النبق، ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون الأسلحة بها لطلب البركة حتى يكون أمضى لضربها وأنكى في العدو، هذه عقيدتهم. فمررنا بسدرة كبيرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ظنوا أن هذا شيء محبوب أو مطلوب عند الرسول وعند الله جل وعلا، فقالوا ذلك، ولهذا اعتذر وقال كان حدث عهد بكفر، ومعنى ذلك أن هذا لا يخفى على غيرنا، خفي علينا بهذا السبب.